فأصبته في مجلس ليس عنده أحد، فجلست إليه فرآني مفكرا فسألني عن أمري، وكان رجلا متأنيا، فأخبرته بما سمعت من خالتي، فقال: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال: قلت: بلى والله إنها لكذلك. قال: فقد صدقتك خالتك، هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله برسالته إلى خلقه، فهل لك أن تأتيه فتسمع منه؟ قال عثمان: قلت: بلى. فما كان أشرع من أن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب يحمل ثوبا، فلما رآه أبو بكر قام إليه فشاره في أذنه بشيء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، ثم أقبل علي فقال: يا عثمان، أدب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه. قال: فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فامتدحته خالته قائلة: هدى الله عثمانا بقولي إلى الهدى، وأرشده والله يهدي إلى الحق، فتابع بالرأي السديد محمدا، وكان برأي لا يصد عن الصدق. ويؤكد دور أبي بكر الصديق في إسلام عثمان ما جاء في رواية ابن إسحاق من أن أبا بكر لما أسلم أظهر إسلامه، وجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام، فآمنوا وصدقوا. بهذه البداية المشرقة المتبصرة أنهى عثمان عهد الجاهلية ودخل رياض الإسلام، فكان أحد السابقين الأولين ونفحة من نفحات الصديق الأكبر، وهو في محفده وأرومته فرع شامق من دوحة قريش، تتلاقى في أصليه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تأمل عثمان رضي الله عنه الدعوة الجديدة بهدوء كعادته في معالجة الأمور، فوجد أنها دعوة إلى الفضيلة وإلى نبذ الرذيلة، هي دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، دعوة إلى العبادة وترهيب من الغفلة، ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة وترهيب من الأخلاق السيئة. ثم نظر إلى قومه فإذا هم يعبدون الأوثان ويأكلون الميتة ويسيئون الجواب ويستحلون المحارم من شفك الدماء وغيرها، وإذا بالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين يعرف عنه كل خير ولا يعرف عنه شر قط، فلم تعهد عليه كذبة ولم تحسب عليه خيانة، فإذا هو يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى صلة الرحم وحسن الجوار والصلاة والصوم وألا يعبد غير الله، فأسلم على يد أبي بكر الصديق ومضى في إيمانه قدما قويا هادئا وديعا صابرا عظيما راضيا عفوا كريما محسنا رحيما شجيا باذلا يواشي المؤمنين ويعين المستضعفين حتى اشتدت قناة الإسلام. فالعثمان أحد أولئك الأبطال الأماجد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر، فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة، وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم أعزه الله وأيده حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس سرا وعلانية، ووقفت قريش للدعوة الإسلامية تصدها وتصد عنها بما تملك من قوة وبطش، فأصاب عثمان من ذلك شيء كبير، فلقد كان في معقد العزة من قومه، فعز على قريش عامة وعلى بني عبد شمس خاصة أن ينحاز نبيلهم عثمان إلى الدعوة الجديدة التي ثلت عرشهم، وعز عليهم بأشد مما كان أن يستجيب عثمان وهو من أمية في سلامها إلى نداء محمد بن عبد الله الهاشمي، أم محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبيه قال: لما أسلم عثمان بن عفان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا، وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه، ومضى عثمان في إيمانه قدما قويا هادئا وديعا صابرا، ولكن لم ينجو أحد ممن أسلموا في ذلك الوقت من الإيذاء والأذى. لقد فرح المسلمون بإسلام عثمان فرحا شديدا، وتوثقت بينه وبينهم عرى المحبة وأخوة الإيمان، وأكرمه الله تعالى بالزواج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. وقصة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد زوجها من عتبة بن أبي لهب، وزوج أختها أم كلثوم من عتيبة ابن أبي لهب، فلما نزلت سورة المشد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مشد. قال لهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب، قال لهما أبوهما وأمهما: فارقا ابنتي محمد، ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامة من الله تعالى لهما. وما كاد عثمان بن عفان رضي الله عنه يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار فرحا، وبادر فخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم منه، وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، زفتها أي قدمتها إلى زوجها، زفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة، وكانت هي تضاهيه قشامة وصباحة، فكان يقال لها حين زفت إليه: أحسن زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان، فقال: يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. أخرجه الطبراني في الكبير، ووثق رجاله الهيثمي في المجمع. ظنت أم جميل بنت حرب وزوجها أبو لهب أنهما بتشريح رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما سيصيبان من البيت المحمدي مقتلا أو سيوهنانه، ولكن الله جل وعلا اختار لرقية وأم كلثوم الخير ورد الشقيين أم جميل وأبا لهب بغيظهما لم ينالا خيرا، وكفى الله البيت النبوي شرهما، وكان أمر الله قدرا مقدورا. تزوج عتبة ابن أبي لهب رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قال له أبوه أبو لهب رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. أحب عثمان أن يوثق وشائج القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالإصهار إليه، وتلاقى ذلك مع رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمضاء رغبة عثمان لما يعلم فيه من شجايا ومكارم. يحدث عثمان عن ذلك في قصة إسلامه فيقول فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله صلى الله عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكثت رقية مع زوجها بمكة وصبرت معه على لأواء الحياة حيث ترى عنف قريش وغطر شطها في إيذاء المؤمنين وشدة حنقها على عثمان لمكانه بين رجالاتها، فاستأذن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر بزوجه إلى حيث يأمن على نفسه ودينه فأذن له. هاجرت رقية مع زوجها إلى الحبشة ثم عادت معه إلى مكة مع من رجع، ثم هاجر عثمان بأهله إلى المدينة، ومرضت رقية بالمدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فتخلف عليها عثمان عن غزوة بدر فماتت رضي الله عنها يوم وصول زيد بن حارثة مبشرا بانتصار المسلمين بوقعة بدر. ودخل زيد المدينة حين سوي على رقية التراب، وكانت رقية قد أصابتها الحصبة فماتت بها وعمرها 20 سنة. ولدت من عثمان ابنه عبد الله وبلغ 6 سنين، فنقره ديك في وجهه فورم وجهه، فمات في جماد الأولى 4 من الهجرة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته عثمان بن عفان رضي الله عنه. حزن عثمان على رقية حزنا بالغا، فرآه عمر بن الخطاب فعرض عليه أن يزوجه ابنته حفصة وقد تأيمت، فاعتذر إليه عثمان ورده ردا جميلا، فأكرمه الله تعالى بزواج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، وأكرم حفصة بنت عمر بأن كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة من أمهات المؤمنين. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيش بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا الحديث، وقد أخرجه البخاري في الصحيح. وفي رواية ابن سعد وإسحاق ابن راهوية من مرسل سعيد بن المسيب قال فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال خيرا من ذلك زوجني حفصة وأزوجه أم كلثوم أختها. قال: فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وزوج عثمان أم كلثوم. قال سعيد: فخار الله لهما جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة خيرا من عثمان، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من حفصة بنت عمر، وكان عتيبة بن أبي لهب قد تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فارقها عن أمر أبيه كما فعل مع عتبة ولم يدخل بها، أسلمت أم كلثوم مع أخواتها الطاهرات وهاجرت إلى المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وغيرها من عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تزل في المدينة. فلما توفيت أختها رقية تزوج بها عثمان وهي بكر في ربيع الأول سنة 3 ولم تلد له، وتوفيت في شعبان سنة 9 وعمرها نحو 22 سنة. هذه مكرمة وخصيصة لعثمان أنه أشهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وليس ذلك لأحد غير. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وحسنه الهيثمي بشواهده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان، فقال: ألا أبا أي من، ألا أخا أي من يزوجها عثمان؟ فلو كنا عشرا لزوجتهن عثمان، وما زوجته إلا بوحي من السماء. رواه الطبراني والفشوي وابن عساكر من طرق عن غير واحد من الصحابة، ولا يخلو إسناد إحداها من مقال. لما أخذت فوادح البلاء تتوالى على المؤمنين بمكة، لمعت بارقة الفرج في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه أصحابه للهجرة إلى أرض يأمنون على أنفسهم الفتنة فيها في دينهم، ويعبدون ربهم في غير خوف ولا إزعاج، ويبلغون رسالته إلى قوم آخرين. استأذن عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج بأهله في طليعة المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى في رجب من سنة 5 من البعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام، وكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية ابن عبد شمس عثمان بن عفان، معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عدة هؤلاء المهاجرين 12 رجلا وأربع نسوة، خرجوا إلى ساحل البحر الأحمر واستأجروا سفينة حملتهم إلى الحبشة. وقد كان عثمان رضي الله عنه أول مسلم يهاجر بأهله بعد لوط عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهما، ويتتبع أخبارهما. عن قتادة قال: أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان. سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج عثمان برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فأبطأ خبرهم، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، قد رأيت ختنك ومعه امرأته. فقال: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. أخرجه الفشوي وهذا لفظه، وأخرجه الطبراني وابن أبي عاصم والبيهقي وغيرهم، وذكره الحافظ في الفتح وشكت عليه، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة. بعد نحو سنة ترانا إلى أولئك المهاجرين إسلام عمر بن الخطاب، وأن أهل مكة قد أسلموا، فرأى مهاجرة الحبشة الرجوع إلى موطنه، حتى إذا دنوا من مكة علموا أن ما أخبروا به من إسلام أهلها كان باطلا، وأن البلاء ما زال قائما. فدخل بعضهم مكة بجوار أو مستخفيا، وبعضهم الآخر عاد من حيث أتى. ودخل عثمان وزوجته رقية، وبقي بمكة ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة. ومنذ اليوم الأول الذي أسلم فيه عثمان انضم إلى ركب الدعوة، وكان أحد أبرز رجالها، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، ولم يفارقه إلا للهجرة بإذنه أو في مهمة من المهام التي يندب لها، ولا يغني أحد فيها غناء. شأنه في هذه الملازمة شأن الخلفاء الراشدين جميعا، كأنما هي خاصة من خواصهم. وقد أعلن عثمان ذلك في معرض الامتنان بهذه النعم الجليلة، والرد على من تقول عليه إبان خلافته، فقال رضوان الله عليه: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. أخرجه البخاري. أراد بالهجرتين الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى المدينة النبوية. ومضت سنوات الدعوة بمكة، وعثمان رضي الله عنه في الصف الأول من رجالها، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي به، ويأخذ عنه القرآن المجيد مع هديه الجميل في الصبر والمصابرة والبلاغ والدعوة ومناصرة الضعفاء والحدب عليهم وإرفاقهم بكل ما يستطيع من بذل وعطاء في سماحة نفس وشقاء يد وكفاح صبور، حتى انفرجت المحن عن منحة عظمى على الإسلام ونبيه وأصحابه، حيث جاء رجال يثرب يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيواء والنصرة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى إخوانهم الأنصار ليؤسسوا هناك أول دولة إسلامية تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع عثمان بالهجرة، وفي رحلة مضنية وصل أرض المدينة النبوية، ونزل على أوس بن ثابت أخي حفص حسان بن ثابت في دار بني النجار. فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكيه حين قتل. وعندما آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين. ونال عثمان شرف السبق إلى الإسلام وفاز بفضائل الهجرتين، وكان جديرا مع إخوانه السابقين المهاجرين بتلك النبحة الجليلة التي سطرها الحق تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وأنزلها قرآنا يتلى على مر الزمان، ويتجدد بتلاوتها الرضوان والثناء والدعاء لأولئك الأماجد الذين كانوا نواة دعوة الإسلام، وببذلهم وجهادهم قامت دولته وانتشرت رسالته. قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نقل القرطبي عن قتادة قال: المراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين، والآية تعم الجميع. لما اشتدت وطأة العذاب على الصحابة رضي الله عنهم من قبل قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، والبيهقي في دلائل النبوة، وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة وجود إسناده. خرج عند ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، وهي أول هجرة في الإسلام، وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، أو 12 رجلا وأربع نسوة، من بينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: حدثني سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما، يعني عثمان ورقية، لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم. أخرجه الحاكم في المستدرك والحافظ في الإصابة ونسبه إلى ابن منده، وقال إسناده واهن، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال موضوع. هل هاجر عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة الهجرة الثانية؟ ذكر ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد وابن سعد في الطبقات أن من بين من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ممن شهد غزوة بدر الكبرى. قال ابن القيم رحمه الله: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاث قدمات: قدمة قبل الهجرة إلى المدينة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. لذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. روى البخاري في الصحيح وأحمد في المسند واللفظ له عن عبيد الله بن عدي قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت الهجرتين. زاد البخاري رحمه الله في رواية أخرى: ثم هاجرت الهجرتين الأوليين، وهو دليل على هجرته رضي الله عنه إلى الحبشة الهجرة الثانية، ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. سنة الابتلاء ماضية في الأفراد والشعوب والأمم والدول، وقد مضت هذه السنة في الصحابة الكرام، وتحملوا من البلاء ما تنوء به الرواش الشامخات، وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ، ولم يسلم أشراف المسلمين من هذا الابتلاء، فقد أوذي عثمان وعذب في سبيل الله على يدي عمه الحكم بن أبي العاص ابن أمية، الذي أقله فأوثقه رباطا وقال له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان رضي الله عنه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه، واشتد الإيذاء بالمسلمين جميعا وتجاوز الحد، حتى قتل ياسر وزوجته سمية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتألم أشد الألم ويفكر إلى أين يذهب المسلمون. ثم اهتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، حيث قال للمسلمين: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد. بدأت الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم، وهو يرى الفئة المؤمنة تتسلل سرا خارجة من مكة ويركبون البحر، وخرجوا يمتطي بعضهم الدواب، والبعض الآخر يسير على الأقدام، وتابعوا السير حتى وصلوا ساحل البحر الأحمر، ثم أمروا عليهم عثمان بن مضعون، وشاء الله أن يجدوا سفينتين، فركبوا مقابل نصف دينار لكل منهم، وعلمت قريش فأسرعت في تعقبهم إلى الساحل، لكنهم كانوا قد أبحرت بهم السفينتان. كان ممن خرج إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى عثمان بن عفان، ومعه فيها امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة، فوجدوا الأمن والأمان وحرية التعبد لله جل وعلا. وقد تحدث القرآن المجيد عن هجرة المسلمين الأوائل إلى أرض الحبشة، قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نقل القرطبي عن قتادة أن المراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله تعالى دار الهجرة، جعل لهم أنصارا من المؤمنين. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عباس رضي الله عنهم يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. استفاد عثمان رضي الله عنه من هذه الهجرة وأضاف خبرة ودروسا لنفسه استفاد منها في مشيرته الميمونة. من أهم هذه الدروس والعبر أن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون ألوان العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقدهم وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل، وما يؤملونه من رضا الله جل شأنه يرون ذلك أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطراب، لأن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسادهم، وهم يسرعون إلى تلبية مطلب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه أجسامهم من راحة وشبع ولذة، وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر جماهير الشعوب من الشرك والظلمات والجهالات. تعلم عثمان رضي الله عنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الشفقة على الأمة، وظهرت هذه الشفقة عندما تولى الخلافة، وقبلها لما كان في المجتمع المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فقد رأى بعينه وبصيرة قلبه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورحمته بهم وحرصه الشديد للبحث عن أمنهم وراحتهم، لذلك أشار عليهم بالذهاب إلى الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: فأمنوا في دينهم، ونزلوا عنده في خير منزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم والذي وجه الأنظار إلى الحبشة، وهو الذي اختار المكان الآمن للمهاجرين ولدعوته كي يحميها من الإبادة. تعلم عثمان رضي الله عنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة أن الأقطار لابد أن يتجشمها المقربون إلى من يرشدهم وأهله ورحمه، أما أن يكون خواص من يقود الناس في منأى عن الخطر ويدفع إليه الأبعدون من غير ذوي المكانة فهو منهج بعيد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تولى ذو النورين الخلافة كان أقرباؤه في مقدمة الجيوش، فهذا عبد الله بن أبي شرح في فتوحات أفريقية، وذاك عبد الله بن عامر في فتوحات المشرق، وألزم معاوية أن يركب البحر ومعه زوجته وأن يكون في مقدمة الجيوش الغازية. كان عثمان رضي الله عنه أول من هاجر إلى الحبشة بأهله من هذه الأمة، ولما أشيع أن أهل مكة قد أسلموا وبلغ ذلك مهاجر الحبشة أقبلوا حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فدخلوا في جوار بعض أهل مكة، وكان في من رجع عثمان بن عفان وزوجه رقية رضي الله عنهم، استقر المقام به حتى أذن الله بالهجرة إلى المدينة. ومنذ اليوم الذي أسلم فيه عثمان لزم النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، لم يفارقه إلا للهجرة بإذنه أو في مهمة من المهام التي يندب لها ولا يغني أحد فيها غناءه رضي الله تعالى عنه. تتلخص حياة عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمته له واقتداؤه به وبقاؤه على عهده من بعده، تتلخص بقول عثمان عن نفسه: كنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. أخرجه البخاري. حياة متسقة وسيرة مستقيمة وهدي قويم وأخلاق رفيعة وثبات دائم على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ما غير ولا بدل ولا توانى ولا قصر في سراء أو ضراء ولا في سر أو علانية. كان في الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخصائه المقربين إليه والمقدمين عنده، وقد ذكره المؤرخون مع أولئك النفر الكرام الذين نعتوهم بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حمزة وجعفر وعلي وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ترك الارتحال في التجارة والضرب في الأرض سعيا في تنميتها، وأقام مكانه وكلاء يديرون شؤونها، وبقي هو مشرفا عليها ليفرغ قلبه وخاطره وفكره لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ثروته في خدمته وتلبية حاجات الدعوة والمسلمين في السلم والحرب. وقد أخذ عثمان القرآن المجيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافها، وكان كغيره من الصحابة يتلقون عنه صلى الله عليه وسلم قصة من الآيات فيحفظونها ويتعلمون معانيها وتفسير مدلولاتها ويثبتونها في قلوبهم بالعمل بها وتطبيق أوامرها، فيأخذون العلم والعمل جميعا، ثم ينتقلون إلى آيات أخرى وهكذا. روى حماد بن زيد وغيره أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوزها هنا. ووضع يده على حلقه. أخرجه الطبري في التفسير، وذكره الذهبي في معرفة القراء وإسناده صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي إمام علم من أبناء الصحابة أخذ القرآن عن عثمان وغيره. شهد عثمان التنزيل الحكيم بمكة والمدينة، وحفظ القرآن كاملا وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ذاك الشرف الباذخ أنه من كتاب الوحي. عن فاطمة بنت عبد الرحمن قالت: حدثتني أمي قالت: سألت عائشة وأرسلها عمها فقال: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد شتموه. فقالت: لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسند ظهره إلي وإن جبريل ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول له اكتب يا عثيم، فما كان الله لينزله تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة وابن أبي عاصم وفيه ضعف. عندما دخل عليه المجرمون القتلة يوم الدار وضربه أحدهم بالسيف، فاتقاه عثمان بيده فقطعها، فقال أما والله إنها لأول كف خطط المفصل. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. والمفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف الشريف. لازم ذو النورين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وصلواته وعبادته وحجه، وحضر مجالسه وأيامه، وحفظ عنه الشعائر والسنن، وروى عنه بعضها، من ذلك عن حمران ابن أبان مولى عثمان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر، فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي وائل قال: رأيت عثمان يتوضأ فخلل لحيته ثلاثا وقال: